كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا لغة الزيادة. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وهو في الشرع الزيادة في القرض على رأس المال، قلت الزيادة أم كثرت. الربا في الشرع الزيادة في القرض على رأس المال، قلت الزيادة أم كثرت. والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب فما سمعتم من الآيات وما جاء فيها من الوعيد الذي توعد الله تبارك وتعالى به آكل الربا في الدنيا وفي الآخرة. وأما السنة فالأحاديث فيها كثيرة، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الربا من السبع المهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعدهن وذكر منهن أكل الربا. وعظم صلى الله عليه وسلم الربا فقال: الربا بضع وسبعون بابا، أيسرها مثل إتيان الرجل أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وفي حديث الرؤيا الطويل كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء قال لأصحابه: أيكم رأى الليلة رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وذات غداة أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في تلك الليلة رؤيا، وأنه أتاه ملكان، وأنهما قاله انطلق، وأنه انطلق معهما، فذكر أحوالا رآها في تلك الرؤيا، وذكر منها أنه أتى مع صاحبيه من الملائكة على نهر مثل الدم، وإذا فيه رجل يسبح، وإذا على شاطئ ذلك النهر رجل قد جمع عنده حجارة، وإذا بالرجل الذي يسبح يسبح ما شاء الله أن يسبح، ثم إذا أتى على ذلك الذي على الشاطئ فتح له فاه فألقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يعود. كلما مر على ذلك الرجل الجالس على الشاطئ ألقمه حجرا، ثم سأل صاحبيه عنه فقال إنه آكل الربا. فالربا حرام بالكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على ما حرم الله ورسوله، فهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. وهو قسمان: ربا النسيئة، وهو الأصل في الربا، وكانوا في الجاهلية إذا اقترض الرجل قرضا إلى أجل مسمى فحل وليس معه ما يقضي به، قال لصاحب المال أنظرني، فيقول صاحب المال زدني، أنا حسب عليك مقابل إيه؟ كما يقولون اليوم فلوسي دي أنا مش كانت لو عندي مش كنت هشغلها وأكسب كذا وكذا، فخلاص أعتبر مشغلة عندك. فكانوا في الجاهلية إذا اقترض الرجل إلى أجل مسمى فحل وليس عنده ما يفي به، قال لصاحب المال أنظرني اصبر علي طول بالك علي شوي، قال مقابل إيه؟ مفيش حد بلاش، أؤخرك وتزيدني في المال. فكان واخد 100 يبقى يقول له طيب خلاص 100 و110، يجي الميعاد الثاني مش قادر يبقى 120، وهكذا. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا القيد ليس شرطا في النهي، مش لا يحرم الربا إلا إذا كان أضعافا مضاعفة، إنما هذا القيد إخبار عن الواقع، إن الزيادة بتبقى في أول مرة شهرين ثلاثة أو أول سنة سنتين تبقى خفيفة شوية كده، بعد 5 سنين بقى 10 سنين تبقى إيه؟ أضعاف مضاعفة، فلا يستطيع المسكين أن يخرج من هذا الوحل الذي دخل فيه. هذا ربا النسيئة، وفيه جاءت الآيات. هناك ربا آخر يسمى ربا الفضل، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذرائع حتى لا يقع في الربا النسيئة. وربا الفضل في أصناف 6 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. خلاصة القول فيه أنه لا يباع جنس من هذه الأصناف بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، بعت ذهبا بذهب يبقى جرام بجرام وتتقبض في المجلس، لا تصح الزيادة ولا يصح التأخير. بعت قمحا بقمح يبقى الكيلة بكيلة، لا تصح الزيادة ولا التأخير. وهنا نقول مشهور عند الفلاحين ان في بعض الفلاحين بتبقى غلته حلوة تصل للتجاوي، فيباع الكيل منها بأكثر من غيره. ليه؟ عشان دي تقاوي نوع جيد، فالكيلة منه بكيلة ونص أو بكيلتين من غيره، هذا الربا. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر فلقاه تمر حلو، قال يعني التمر كله كده؟ قال لا، ده احنا بنشتري الصاع من دهوت بصاعين من ايه؟ من النوع التاني، يعني بنبيع الرديء بايه؟ بنشتري هذا الجيد. قال اوه، عين الربا. لكن اذا بيع جنس بغير جنسه، بيع جنس بغير جنسه ولكن اتفق معه في العلة، الأصناف 6 بيقول العلماء الذهب والفضة علتهما النقدية، والأصناف 4 بيقولوا علتهما علتها الطعمة، فالذهب والفضة جنسان، لكن مشتركين في الايه؟ انهم الاثنين نقد. فاذا بعت ذهبا بفضة او العكس تجوز الزيادة، بس بشرط التقابض في الايه؟ في المجلس. فيجوز ان تبيع جراما من الذهب بعشرة من الفضة لا بأس، ولكن يدا بايه؟ بيد. يجوز ان تبيع القمح بالشعير متفاضلا، بس يدا بايه؟ بيد. اذا اختلف الجنس واختلفت العلة فبيعوا كيف ايه؟ كيف شئت. فهذا تعريف الربا وحكمه في الشرع وأقسامه. من هم الذين يأكلون الربا الذين استفتح الله تبارك وتعالى الآيات بذكرهم؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. من هم الذين يأكلون الربا؟ مش الاثنين، مش القارض والمقترض، لا، ده ايه؟ في الحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. يبقى كم واحد بقى أكل الربا؟ خمسة، الآكل والمؤكل اللي أعطى واللي خد، والكاتب اللي بيكتب لهم الايه؟ العقد، ادي ثلاثة، والشاهدين اللي شهدوا على العقد بخمسة. لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام إني لأشهد على جور، على جور، تشهدش على ظلم. واحد بيقول لك تعالى اشهد على عقد، ايه ده عقد؟ ده عقد سلف بينه وبين فلان، يعني ايه يا عم؟ زيادة بسيطة كده، ما تشهدش على العقد ده. واحد كاتب أرضه للصبيان دون البنات ويقول لك اشهد، ما تشهدش، ما تشهدش. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. حفظنا الله وإياكم من المس. حالة الممسوس معروفة، نسأل الله الشفاء للجميع. إذا أصاب الإنسان مس مسكين يسرع، يبقى مش في الشارع يقع، في الجامع يقع، في أي مكان. فهذه صورة معروفة. فالذين يأكلون الربا لا يقومون في هذه الدنيا إلا كما يقوم ذلك الممسوس، يعني كل ما يقع في قاع، كل ما يقع في قاع. ولما كان من سنة الله أن يبعث كل عبد على ما عاش عليه، فإن أكلة الربا كذلك يبعثون يوم القيامة زي الممسوس. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والذنوب التي لا تغفر، إياك والذنوب التي لا تغفر، الغلول وأكل الربا، فمن غل يأتي بما غل يوم القيامة كما قال ربنا عز وجل، ومن أكل الربا فإنه يأتي يقوم يوم القيامة مجنونا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية الذين يأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما السبب في هذه العقوبة؟ الذين يأكل الربا لا يقومون في الدنيا ولا يقومون من قبورهم يوم القيامة إذا بعثوا إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. ما السبب في ذلك؟ هذه العقوبة استحقوها بأي ذنب استحقوا هذه العقوبة؟ قال ذلك بأنهم الباء سببية، ذلك العقاب، ذلك العذاب الذي يتوعدهم الله به بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. انتوا ليه مشايخ بتقولوا الربا حرام؟ الربا حرام. إنما البيع مثل الربا، هو أنا لو معايا الكوباية هي اشتريتها بجنيه وحبيعها باتنين جنيه، في مشكلة؟ قلنا لا دي مفيش مشكلة. قالوا خلاص، ايه المشكلة بقى ان انا بيع الجنيه باتنين جنيه؟ فقاسوا الربا على البيع، بل جعلوا الربا هم اصلا وقاسوا عليه ايه البيع. قالوا انما البيع مثل الربا، الاصل بيقولوا ايه الربا مثل ايه البيع، هما عكسوا بقى قالوا ايه البيع مثل الربا، فيبقى كان عندهم الربا ايه هو الاصل. ذلك بان قالوا انما البيع مثل الربا، اشتري كوبايه بجنيه ابيعها باتنين جنيه مش مشكله، خلاص انا ليه هشتري وغالب حالي؟ زي اللي معاه فلوس دلوقتي حاططها في جيبه، واللي عايز حاجه يروح يشتريها له ويدفع له فلوس وايه وياخدها. انت عم مش هتروح تشتري بالتقسيط؟ تعال انا خلاص بدل ما صاحب الدكان يبقى لي دين عليك، انا ايه هدفع لك انا واخد الايه الزياده ليا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. والحال أن الله أحل البيع وحرم الربا، فلا يجوز لأحد أن يقدم بين يدي الله ورسوله. فهم قابلوا النص بالقياس، قابلوا النص بالإيه بالقياس، بيقول أحل الله البيع وحرم الربا، هم قالوا إنما البيع مثل الربا، فقاسوا مقابل النص. من أول من قدم القياس على النص؟ إبليس. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. فلا يجوز لمسلم إذا قال الله وقال رسوله أن يقدم بين يدي الله ورسوله، بل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولما كان سبحانه وتعالى بالناس رؤوفا رحيما، فقد فتح باب التوبة أمام المرابين، كما فتحها أمام الكافرين والمشركين والمنافقين إلى آخره. قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. واحد كان ضعيف النفس، غلبته نفس الأمارة بالسوء، شيطان وهوى، بيتعامل بالربا، سمع الدرس قال تبت إلى الله، أستغفر الله وتوب إليه، خلاص من النهاردة ما أتعامل بهذه المعاملة أبدا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. خلي بالك بقى العطف بالفاء قلنا بيفيد الايه التعقيب على طول. جاءته الموعظه فايه فانتهى على طول، السمع والطاعه وفوريه الاستجابه. طب مش طب ان شاء الله بس هنصفي حساباتنا، طب هنفكروا، طب هنجدولوا نفسنا، طب مش عارفين، لا على طول. لما نزل يا أيها الذين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. يبقى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى على طول فله ما سلف، عفى الله عنه لو ما سلف ليكلف أن يرد الأموال التي كسبها في الايه في الماضي، لكن المعاملات القائمة تحرم بقى. هو بقاله كم سنة شغف الموضوع وتاب، اللي فات خلاص، بس المعاملات القائمة لك عند فلان 10 موجودين لسه هتاخدهم، ده ما تاخدش بقى بالزياد، تاخد رأس مالك بس كما في الآخر آية وإن تبتم فلكم رؤوس ايه أمر، لكن اللي فات خلاص. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وخلي بالك لم يصرح ربنا سبحانه وتعالى بالعفو عنه ولا بالمغفرة ولا بالرحمة، وإنما قال وأمره إلى الله. بخلاف بعض الذنوب فإن الله تعالى لما نهى عنها أخبر أنه عفى عما إيه؟ عما سلف. وفي المحرمات من النساء قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. في جزاء الصيد المحرم إذا إيه؟ إذا صاد صيدا عفى الله عما إيه؟ عما ومن عاد فينتقم. لكن في الربا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره، ما قالش بقى إيه؟ عفى عنه غفر له رحمه، علشان لما يتوب من الربا يبقى يظل دايما ماسك قلبه خايف إن ربنا ما يقبلش التوبة. وأمره إلى الله، قد يغفر وقد لا يغفر. ده اللي انتهى، اللي سمع الكلام وانتهى. طب ومن عاد؟ اللي سمع المواعظ ومش راضي يقلع. ومن عاد إلى أكل الربا بعدما جاءته الموعظة، ومن عاد فأولئك أصحاب النار. والنار مش حاجة هينة عشان الواحد يستهين بيها. ده الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نسبة نار الدنيا إلى نار الآخرة 1:70. إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول إن كانت لكافية، لو كانت نار الآخرة مثل نار الدنيا كانت فيها كفاية. قال لكنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، وقودها الناس والحجارة، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالنار مش هينة عشان يعني الواحد يستهين بها يقول لك يلا يا هي، لا، هذه النار، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، مية مغلية في نهاية الغليان. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. استدلت المعتزلة ومن وافقهم على خلود عصاة المسلمين في النار كخلود الكفار، يعني يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. استدلت المعتزلة ومن وافقهم بهذه الآية وأشباهها على أن عصاة المسلمين الذين ماتوا موحدين خالدين في النار خلود الايه الكافرين. وأهل السنة على خلاف ذلك، أهل السنة لا يكفرون مسلما بذنب، وإنما قول أهل السنة في هذه الآية ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه الآية هذا الختام ختام الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه واحدة. وبعدين قال فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فلو ما سلف وأمره الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. فقال أهل السنة من عاد إلى قول إنما البيع مثل الربا فهذا كافر باستحلال إيه قلبي، استحلال إيه عقدي. اللي يقول الربا حلال، من اللي حرم الربا؟ ده تجارة ومكسب، زي ما قلنا كده بإيه، أنا بشتري كوباية بجنيه ببيعها باتنين، أنا حبيع الجنيه باتنين جنيه فيش مشكلة. من عاد فقال إن الربا حلال إنما البيع مثل الربا فهذا كافر، فأولئك أصحاب النار في إيه خالدون وما هم من إيه بمخرجين. ومن عاد من المسلمين إلى أكل الربا، إلى أكل الربا بعدما جاءته موعظة إيه من ربه وهو يعتقد حرمة الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وليس كخلود الإيه الكافرين. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في شأن الكافرين الذين ماتوا هم كفار، أما عصاة المسلمين الذين ماتوا موحدين فإنه أمرهم إلى الله إن شاء عفى عنهم وغفر بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله على قدر جنايتهم ثم يخرج منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل إيه؟ من أهل طاعته. هذا تفصيل القول في العود، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالد. من عاد إلى الاستحلال وقال إنما البيع مثل الربا فهذا كافر لا يخرج من النار أبدا، ومن عاد فأكل الربا بعدما جاءته موعظة من رب لضعف نفسه وشهوته وغلبة الشيطان له ويعتقد أن الربا حرام فإن دخل النار بعدل الله فإنه لا يخلد فيها إنما يخرج منها بعد حين. قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، عقوبة دنيوية وأخروية. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، عقوبة إيه أخروية. الناس اللي زي دول اللي الدنيا ألهتهم، الكافر مش مؤمن بالآخرة أصلا، مش مؤمن بالإيه، لا مؤمن بالجنة ولا مؤمن إيه بالنار. والمسلم اللي حلاوة الدنيا فتنته وخدعته وغرته فأكل ما حرم الله برضو إيه أيان يوم القيامة بيمني نفسه ويمنيه، يعدهم وإيه ويمنيهم. فتوعدهم الله تعالى بعقوبة معجلة في الدنيا بقى، قال يمحق الله الربا، يمحق الله الربا. وقلنا المحق معناه الايه الاستئصال، المحق معناه الاستئصال وذهاب الشيء بكليته فلا يبقى منه شيء، يمحق الله الربا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما أحد أكثر من الربا إلا كانت عاقبته إلى قلة. بيبدأ مسكين بكشك صغير وربنا بيبارك له ويرزقه، وبعدين يقول يعني العملية ماشية، طب أنا أكبر نفسي شوي، ما أنت حلو أهو وربنا بيرزقك، ما تستنى شوية وربنا يوسع عليك وبكبر نفسك من مالك من رزق الله الحال الطيب. يقوم عايز يكبر نفسه شوي، يقوم يجيب القرض عشان يكبر نفسه، يكبر المشروع، يلاقي برضو المشروع بايه بيكبر، صار عنده دكان بعد الكشك، صار عنده دكان، الدكان مترين في ثلاثة، طب يقول احنا عايزين بقى نشتري حاجة اكبر شوي، يقوم يجيب، كل ما ياخد يلاقي الدنيا بتحلو والارباح بتزيد والمال بيكتر فيفكر بقى يكبر بقى ايه التكبيرة الايه الكبيرة خالص، وإذا به يأتي على الأرض وما قوم لوط منكم ببعيد. الواقع أكبر شاهد. يمحق الله الربا ويربي، قلنا الربا معناها ايه؟ الزيادة، ويربي يزيد وينمي ويكبر، ويربي لإيه؟ الصدقات. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وقد سبق معنا ضرب المثل للمرائين والمنانين بنفقتهم وصدقاتهم وللمخلصين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه إيه؟ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا مثل المحق، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك إيه؟ هم المضعفون. الربا زيادة صورية، زيادة صورية حتيجي على الآخر على ما فيش. الزيادة الحقيقية زيادة الصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله لا يحب كل كفار أثيم. قال بعض العلماء: هذا الختام شاهد للتفصيل الذي ذهب إليه أهل السنة في قوله ومن إيه ومن عاد. قلنا ومن عاد إلى قول إنما البيع مثل الربا يبقى إيه كاف، والله لا يحب كل إيه كل كفار. ومن عاد إلى أكل الربا بعدما جاءته موعظة من ربه ويعتقد حرمته فهو إيه فهو أثيم، مسلم آثم، لأنه أكل ما حرم الله عليه، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترغيب بعد الإيه؟ بعد الترهيب. ترغيب بعد الترهيب. إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فهذا يشمل كل عمل صالح، ولكن خص أمرين يتعلقان بحق الله وحق الناس. وأقاموا الصلاة هذا أعظم حق لله، وآتوا الزكاة هذا أعظم حق للناس. وتصور رجل بيتصدق على الناس، هل سيأكل من أموالهم بالباطل؟ ده بيتصدق، فلا يتصور أن يكون المتصدق آكل الربا. المرابي بيأكل أموال الناس بالباطل، بيأخذ من الناس. المزكي بيعطي الناس، بيعطي الناس. المزكي بيعطي ابتغاء وجه الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. وقد بينا فضل عند ربهم دي في إيه؟ في قول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار السر ما فلهم أجرهم إيه؟ عند ربهم. أجرك عند ربهم، أجرك عند ربهم. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونفي الخوف يستلزم ثبوت ضده وهو الأمن، ونفي الحزن يستلزم ثبوت ضده وهو الفرح والإيه والسرور. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يعود الله تبارك وتعالى فينهى عباده المؤمنين عن الربا ويتوعدهم: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا النداء للتنبيه، النداء للتنبيه، عايز يكلمك وانت مش واخد بالك، يقولك يا فلان، يقول نعم، يبقى هو بيقولك خد بالك مني، انا عايز اكلمك، استنى شوية عايز اكلمك. يبقى النداء للتنبيه زي الزمرة العربية كده، حضرتك ماشي في نص الشارع وماسك التليفون تكلم والعربية وراك وانت مش راضي لا تاخد يمين ولا شمال، بيضطر يزمر لك يقول لك اصحى شويه في عربيه وراك. النداء للتنبيه: يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب. قال ابن مسعود: اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا ارعي سمعك فاما خير يامر به او شر ينهى عنه. يا ايها الذين امنوا. نعم يا رب. قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الامر بالتقوى كما قلنا مرارا يأتي بين الأمر والنهي، بين يدي الأمر والنهي. إذا أراد الله تعالى أن ينهى قدم الأمر بالتقوى، وإذا أراد أن يأمر قدم الأمر بالتقوى. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. يبقى الأمر بالتقوى بيقدم بين يدي الأمر والنهي. ليه؟ لأن التقي هو الذي يأتمر وهو الذي ينتهي. التقي هو الذي يأتمر وينتهي، غير التقي لا يأتمر ولا ينتهي، وإذا ذكروا لا يذكروا، وإذا رأوا آية يستسخروا. ولذلك كانت أي أول آية في السورة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقي. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا، زي ما قلنا بقى بعد التحريم اللي فات من زمان لا تكلف رده، لكن المعاملات القائمة وإن تبتم فلكم خلاص، الموجود ما تستردوش بقى بالزيادة، لأن بعد التوبة اللي يسفى المعاملات القائمة برأس الماء. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وشوفوا الشرط: ناداهم بلقب الإيمان وبعدين علق تركهم للربا الذين هم عنه على الإيمان، قال: إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين فلا تأكلوا الربا. يبقى أكل الربا بيتنافى مع الإيه؟ مع الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق هو مؤمن. انت مؤمن؟ نعم. ربا حرام؟ حرام. ما بتاكلوا ليه؟ بتاكلوا ليه؟ اتقوا الله وذروا ما بقي الربا ان كنتم مؤمنين. وبعدين يشتد الوعيد: فان لم تفعلوا فاذنوا. الاذان في اللغه معناه ايه؟ الاعلام. الاذان في اللغه معناه الاعلام. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إلى أذان الإعلام. وأذن في الناس بالحج، الإعلام. فإن لم تفعلوا إن لم تتركوا الربا فأذنوا اعلموا أن الله قد آذنكم بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أعوذ بالله من سخط الله. تصور الملك العزيز الجبار المتكبر القهار ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، شديد الانتقام سريع العقاب، بيتوعد ضعاف خلقه: ائذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله على المرابين ليست كحروب البشر، الأسلحة الفتاكة النووية والذرية إلى آخره. حرب الله على المرابين حرب على أعصابهم، حرب على نفوسهم، حرب على النماء، حرب على الرخاء، حرب على البركة، حرب على الأمن، حرب على السلم، حرب على الطمأنينة. فلا تجد آكل الربا إلا قلقا مضطربا مهموما حزينا مكتئبا. وعد الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، شقاء وبؤس. كل الدنيا متوفرة بلذاتها وشهواتها، لكن ما فيش راحة نفسية ولا في طمأنينة في القلب ولا في قرة للعين. إنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، لكن قلوبهم وأفئدتهم هواء. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم واستجبتم لربكم سبحانه وتعالى فلكم رؤوس أمنكم في المعاملة الإيه؟ القائمة. لك 100 تأخذ 100، لك 10 تأخذ 10. وإن تبتم فلكم رؤوس أمنكم. لا تظلمون الناس بأخذ الزيادة على رأس المال، هذا ظلم. تدي واحد 100 تأخذ 110 ليه؟ هذا ظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ولا تظلمون أنتم ببخس أموالكم. مش هقول لك يعني تأخذ 190، لا، لا تأخذ 110 فتظلم ولا تأخذ 90 فتظلم، لكن لك رأس مالك. لا تظلمون الناس ولا يظلمكم الناس. طب لك رأس مالك، ربنا بيقول لك لك رأس مالك، والمدين معهوش يسدد، موقفك ايه؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انت ليك 100 عايز تاخد 100، مش قد تاخد 100 كمان، الرجل معهوش، قال خلاص امهله بلا زيادة، مش زي ما كانوا بقى بيقولوا ايه امهلك وزودني، لا، امهله واصبر عليه ما ربنا يوسع عليه. طب وانا عارف يعني ربنا هيوسع عليه امتى؟ انا عايز فلوس، انا عايز فلوس. قال سامحوا شويه بقى بعضه، انت ليك 1000 ومش جاد معاك 500، خدهم 500 وان تصدقوا خير لكم من كنتم تعلمون. قال عليه الصلاه والسلام: من انظر معسرا او وضع عنه اضله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وأتي برجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط، فسأله ربه: عملت ايه؟ قال: يا رب ما عملش حاجة، لكنك آتيتني مالا فكنت أعامل الناس، فأمر الغلماني أن ييسروا على الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر. أنا أنت يا رب ادتني فلوس فكنت بدل الناس، ولما بعت العيال الخدم الموظفين عندي يلموا الفلوس من السوق اقول له اللي معاه خليك سهل معاه شوي، خليك سهل معاه، لو قالك باش النهارده تعالى بكره ارجع لبكره تاني، امرهم ان ييسروا على الموسر. وأن ينظروا المعسر أو يتجاوز عنه. قال أنا أحق بذلك من تجاوز عنه. السجون مليئة بالغارمين العاجزين، فأين نحن من قول ربنا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. نحن لا نبرئ المتهم، لا نبرئ المدين الذي استدان وكلف نفسه ما لا طاقة له به حتى انتهى بالأمر إلى السجن، لا نبرئه، ولكن خلاص زي ما يقول فلاحين الضرب في الميت حرام، ما خلاص ارحمه بقى، هو أخطأ، أنت هتستفيد من سجنه إيه؟ ما تفك أسره خليه يطلع يشتغل تاني ويمارس نشاطه، لعل الله أن يرزقه ويمكن يسدك، إذا لم تسامحه يمكن يسدك. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. تصدق تسيب الفلوس كلها، تسيب بعضها، المهم صدقة إما بالكل أو بالبعض خير لكم. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه فين؟ عند الله إيه؟ هو خيرا وأعظم أجرا، وأعظم أجرا. طيب أنا حسامحه، أنا الآن حطلع زكاة ولي فلوس عند واحد مش قادر يسد، هل أعتبر الفلوس اللي لي عنده من الزكاة وأن تصدقوا خير لكم؟ أنا حسامحه بدل ما طلعها زكاتي بقى، خلاص فلان عنده 10 وفلان عنده 20 وفلان عنده 30، أدي 10 و20 30 و30 ب60، أنا هطلع 100 يبقى هطلع 40 بدل إيه؟ بدل 100. لا، الصدقة هنا صدقة التطوع مش الزكاة المفروضة. حتى لو عنده هو أو عند غيره بتحب تسامح واحد مدين عن الكل أو البعض، صدقة التطوع مش زكاة مفروضة. ليه مش زكاة مفروضة؟ لأنك أنت لما تحسب الديون اللي على الغارمين من الزكاة أنت اللي استفدت، الفقراء ما استفدوش حاجة، أنت أحييت مالك، بدل ما كنت هتطلع 100 من جيبك تقول فلان عنده 10 فلان عنده 20 فلان 50، خلاص يبقى أبراء يبقى ديف دي وخلاص أنا مسامحهم وخلاص، يبقى أنت ما تطلعش حاجة. وبعدين الزكاة تحتاج إلى نية عند الإخراج، ساعد ما تطلع الجنيه كده من جيبك تنو به ان دي زكاة المفروضة. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ومسك الختام التذكير بيوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم احدهم في رشحه الى انصاف اذنيه كما قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. دي آخر آية نزلت في القرآن الكريم على إطلاق، آخر آية نزلت على إطلاق في القرآن هي هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اليوم كزمان لا يتقى، اليوم كزمان لا يتقى، وإنما المراد اتقاء ما يكون في ذلك الايه الزمان. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، يوما عبوسا قمطريرا، يوما كان شره مستطيرا، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اتقي هذا اليوم. أما تأكل الربا كيف تتقيه؟ أما تعوق والديك كيف تتقي ذلك اليوم؟ أما تقطع رحمك كيف تتقي ذلك اليوم؟ أما تغش في معاملتك كيف تتقي ذلك اليوم؟ وصدق الله العظيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون